وإنما على كل مؤمن أن يأخذ من هذا بحسب ما يستطيع كما قال تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم، فإنه أن يتقى الله تبارك وتعالى كما تنبغي التقوى له، فإن هذا معناه أن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى، وأن يذكر فلا ينسى أبدا، وأن يقام بكل يعني ما أمر الله تبارك وتعالى به، وأن ينتهى عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وأن لا يخالف أمره في صغير أو كبير. فإنه ليس يعني الذنب بالصغر والكبر، وإنما انظر إلى من عصيت، انظر إلى من عصيت، فإن عصيان الرب أمر عظيم، الرب العظيم الجليل سبحانه وتعالى. ثم أمرهم الله تبارك وتعالى ألا يموتوا إلا وهم مسلمون، وهذا معناه تمسكوا بالإسلام حتى تموتوا، هذه وصية الله تبارك وتعالى وأمره: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإنسان لا يمكن أن يعني لا يأتيك الموت كما لا يأتيك الموت إلا وأنت مسلم، والمعنى تمسك بالإسلام حتى يدركك الموت على ذلك، لأنك لا تدري متى يأتيك الموت، أي تمسكوا بالإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم على هذا. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال الله تبارك وتعالى رسوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هو الموت. ثم قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا، الاعتصام هو التمسك، يعني تمسكوا بحبل الله. الحبل معروف في اللغة، وحبل الله تبارك وتعالى هنا فسر بأنه دين الإسلام، يعني تمسكوا بحبل الله بدين الإسلام. قيل: حبل الله كتابه، يعني تمسكوا بالكتاب الذي أنزلكم، فهو حبل الله، وقد جاء في الحديث: كتاب الله تبارك وتعالى هو حبل الله المتين، من تمسك به هدي. وقيل: حبل الله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه السبب الذي من تمسك به أنجاه الله تبارك وتعالى ووفقه، وذلك أن الأمة قد أمرت باتباعه صلوات الله وسلامه عليه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأن طاعة الرسول إنما هي طاعة الله تبارك وتعالى. وهذه الأقوال كلها راجع بعضها إلى بعض، فإن حبل الله تبارك وتعالى هو دينه وكتابه ورسوله، كل هذا حبل الله، وهذه كلها يعني تفسير في اختلاف في التنوع، ما هو مختلف اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف التنوع. فإن من تمسك بالنبي تمسك بالقرآن وتمسك بالدين، ومن تمسك بالدين لا بد له أن يتمسك بالقرآن وتمسك بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن تمسك بالقرآن تمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن داع إلى طاعة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. واعتصموا بحبل الله، وكأن الاعتصام بحبل الله تمسك لهذا السبب، هو يوصل إلى الله تبارك وتعالى وينجي من المهالك، كما أن من وقع في مهلكة إذا اعتصم بحبل أنجاه هذا الحبل من وقوعه في المهلكة. فهذا تطوير لهذا الأمر، يعني الأمر المعنوي هو التمسك بأن الدين إنما هو تمسك بسبب ينجيك من الهلكة، كما أن من وقع في بئر أو وقع في مهلكة وتمسك بحبل و سحب من هذه المهلكة نجم. فهذا وجه الشبه بين هذا وهذا. واعتصموا بحبل الله جميعا، تمسكوا بدين الله ورسوله وكتابه كلكم ولا تفرقوا، يعني تختلفوا فيتمسك كل منكم بشيء من الدين ويخالف بعضكم بعضا. ولا تفرقوا، أي ولا تتفرقوا. ثم قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروها، أي لتكون حاضرة في الذهن، يعني تذكروها وعلموها جيدا ولتكن حاضرة في ذهن كل منكم. اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عليكم، ونعمة مفرد إذا أضيفت إلى علم، المفرد إذا أضيف إلى علم يعم، يعني معناه نعم الله. وأعظم نعم الله تبارك وتعالى عليهم هي أن هداهم إلى هذا الدين، وذكر الله تبارك وتعالى هذه النعمة العظمى، قال: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني أذكروا هذه النعمة العظيمة من الله تبارك وتعالى عليكم: إذ كنتم، يعني يا معشر الأنصار، أعداء يقتل الأخ أخيه، ربنا كانوا أبناء عموم الأوس والخزرج وغيرهم، إلا أنهم كانوا أعداء يتقاتلون، وقد استمرت الحرب بينهم 120 سنة يقاتل فيها جيل منهم بعد جيل. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، التأليف والجمع، يعني جمع الله تبارك وتعالى بين قلوبكم على دين واحد وعلى صراط واحد، تجتمعون في صلاة واحدة أو في دور واحدة، فألف بين قلوبكم، جمع بين قلوبكم، يعني في بالمحبة والمودة وأخوة الدين وأخوة الإسلام، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم بعد يعني أمس، هذا ماضيكم وهذا صبحكم ويومكم، بنعمته، بنعمة الله تبارك وتعالى بالإسلام الذي جمعكم به إخوانا. إخوان، هذا الجمع يدل على عظم المحبة، يعني فيه إخوة وفي إخوان. إخوة ممكن يكون بينهم شيء من النزاع، أما إخوان يكون هذا يعني منتهى المحبة والمودة. إخوانا يعني قد اجتمعتم في أخوة عظيمة، في بمحبة ومودة، فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمته التي أنعم عليكم بهذا الدين. وكنتم على شفا حفرة، حفرة من النار فأنقذكم منها. الشفا هي الحافة، والحفرة معروفة، وهذه الحفرة من النار، وهي نار جهنم عياذا بالله، فأنقذكم منها بالإسلام. وذلك أنكم كنتم قريبين، يعني كمن يسير على حافة الشيء، من مات منكم وهو على كفره وجاهليته سقط في النار عياذا بالله، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بعد أن كدتم تهلكوا وتسقطوا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أنقذكم بهذا الدين وبعث في هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك، يعني كهذا البيان الواضح، يبين الله لكم آياته. كذلك بهذا الشرح والبيان والتفصيل، فإن الله تبارك وتعالى قد ضرب لهذه المعاني المعنوية هذه المعاني الحسية: اعتصموا بحبل الله وكنتم على شفا حفرة من النار. كذلك يبين الله لكم آياته بهذا البيان الذي لا يترك في الحق لبسا، لعلكم تهتدون. لعل للترجي، والترجي هنا بحسب العبد وليس بحسب الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يعلم الأمور قبل أن تقع سبحانه وتعالى. لعلكم، يعني إذا بين لكم هذا البيان وعرفتم هذه النعمة وتذكرتم نعمة الله عليكم، اهتديتم إلى طريقه سبحانه وتعالى. وهذا الهدى إنما هو في الاجتماع والألفة والأخوة والمحبة والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، منكم من تأتي من في اللغة للتبعيض، وتأتي لابتداء الغاية للتبعيض، يعني بعض، كما أقول مثلا شربت من الماء وأكلت من الخبز، فهذه بعض. وذهب منا رجال، يعني بعضنا. وتأتي أحيانا من لابتداء الغاية، كما تقول سافرت من مكة إلى المدينة، هاجر النبي من مكة، من مكة يعني أنه بدأ سفره من مكة إلى المدينة. فسر منكم هنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير على أن من تبعيضية، يعني فليكن بعضكم، ولتكن منكم أمة يعني جماعة، الأمة هي الجماعة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني ولتكن منكم جماعة قائمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهؤلاء هم المفلحون. وفسر من، طبعا الذي يقول بهذا بأنه بعض، يقول لأن الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس واجبا على كل أحد، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر منهم فرقة ليطالح. وهذا الوجه الثاني من وجوه التفسير هو الصحيح، لأن الله تبارك وتعالى ندب الأمة كلها وأمر الأمة كلها أن تكون على هذا المحل، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا واجب الأمة كلها، لأن الدعوة إلى الخير واجب على كل مسلم أن يكون داعيا إلى الخير ولو بكلمة ولو بأدنى كلمة. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب على كل أحد بقدر الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهنا دعوة الله تبارك وتعالى أن يكون المسلمون جميعا أمة، هذه عملها وهذه وظيفتها، داعي إلى الخير، أمرة بالمعروف، نهي عن المنكر. ثم قال الله تبارك وتعالى: وأولئك هم المفلحون، يعني أن فلاحكم، الفلاح هو الفوز بالمطلوب الأقصى، أولئك يعني الذين يقومون بهذا هم المفلحون. فدل هذا أيضا على أن المقصود كل الأمة وليس المقصود بعض الأمة، فإن مجانبة الفلاح كثرة، ولو قلنا إن من هنا تبعيضية يكون كأنه من جانب الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان من الخاسرين، وهذا المعنى غير مقصود في الأمة، فإن هذه الأمة كلها يعني أمة خير، أمة خير أراد الله تبارك وتعالى لها الخير وأراد لها الهداية وأراد لها الفلاح، فلذلك دعاها كلها أن تكون على هذا النحو: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يأمرون بالمعروف، المعروف بالألف واللام يعني ما يعرف، وهو ضد ما ينكر. قيل المعروف كل ما دل الله تبارك وتعالى وأمر به فهذا هو المعروف، وقيل ما تعرفه وتحبه وتألفه النفوس الطيبة، والمنكر ما تنكره يعني النفوس الخبيثة. ولا شك أن كل ذي فطرة سليمة يعني يعرف ويحب ما أمر الله تبارك وتعالى به، فإن الله لا يأمر إلا بالخير سبحانه وتعالى، وكذلك ينكر قلبه ما يكرهه الله تبارك وتعالى ويبغضه الله، فهذا الأمر راجع إلى هذا. ولكن على التحقيق أن المعروف ما عرف الله تبارك وتعالى عباده من الخير، والمنكر ما بين له سبحانه وتعالى أنه يعني من الشر، فإن العباد لا يستقل بأنفسهم بمعرفة ما ينفعهم مما يضرهم، كما قال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن الهدى هدى الله سبحانه وتعالى، الهدى هدى الله، فلولا أن الله تبارك وتعالى هدى عباده إلى طريقه وأرشدهم وعلمهم لما اهتدى أحد، كما قال الله لآدم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة في أعلى. فمن اتبع هداي، وقال: فإما يأتينكم مني هدى، فالهدى هدى الله تبارك وتعالى، هو الذي أنزله سبحانه وتعالى من السماء على ألسنة رسله، وهدى الله تبارك وتعالى من شاء من عباده إلى نوره جل وعلا، وجعل الفطرة سليمة، فطرة العباد كلها سليمة، لكنه سبحانه وتعالى يعني حبب إلى أهل الإيمان الإيمان، وكره لهم الكفر والفسوق والعصيان، فهذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. فالمعروف هو ما جعله الله تبارك وتعالى معروفا وجعل القلوب الطيبة تعرفه ولا تنكره، والمنكر ما جعله الله تبارك وتعالى منكرا، وما جعل القلوب الطيبة كذلك تنكر وتستقبح. يعني أمروا بأمر الله تبارك وتعالى وانهوا عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. والدعوة إلى الخير شاملة، لأن كلمة الخير الألف واللام الخير تشمل كل أنواع البر والإحسان، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أي شيء فيه خير يعني فيه نفع وفيه طيب. كما أخبر النبي أن بغيا سقط كلبا فغفر لها، فقال يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال النبي في كل كبد رطبة في كل كبدة رطبة أجر. فبين أن كلمة الخير تعوم، فلو نفع الإنسان يعني بالخير إنسانا أو حيوانا أو طيرا مريدا بذلك وجه الله تبارك وتعالى فهذا كله خير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا رفع للأمة وحظ لها أن تكون بهذه المثال، يعني كونوا جميعا أمة، هذه مهمتكم في الحياة، الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وهؤلاء هم أهل الفلاح الذين يعني جعلهم الله تبارك وتعالى من الفائزين في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هنا ينهى الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام، أن يتشبهوا بالذين كانوا من قبلهم من الأمم الذين كانوا فترة عن الهداية ولكنهم تفرقوا واختلفوا بعدما جاءتهم البينات من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا أولئك، يعني هؤلاء المختلفين، لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، الذين تفرقوا هم اليهود والنصارى، تفرقوا في دينهم وأكفر بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا وتركوا الهدى الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى وتركوا الاعتصام بأخوة الدين والاعتصام بما أنزل الله تبارك وتمثل بما أنزل الله عز وجل عليه، واختلفوا في دينهم اختلافا بينا وأكفر بعضهم بعضا ومزقوا دينهم من بعد ما جاءهم البينات، يعني أن اختلافهم إنما كان عن ترك الهدى والنور وليس لأنهم لم يعرفوا يعني الخير، وإنما جاءتهم البينات يعني الآيات الواضحات التي توضح الطريق وتوضح المحجة، ولكنهم تركوا الطريق. كما قال جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فما اختلف في الكتاب إلا أهله، وما اختلف فيه في الكتاب إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم، لما؟ قال بغيا بينهم. ثم قال جل وعلا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم افتراق اليهود والنصارى، فقال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وقال تبارك وتعالى أيضا في هؤلاء المختلفين قبل ذلك، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فأخبر سبحانه وتعالى أن الذين جاءوا بعدهم اختلفوا من بعد ما جاءتهم بينات واقتتلوا وقتل بعضهم بعضا إما أنهم إخوة دين وأصحاب طريق واحد. ثم قال جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أولئك للإشارة للبعيد تحقيرا لشأنهم، لهم عذاب عظيم، يعني أعد الله لهم عذاب عظيم، وهذا عذاب النار، وسمي عظيم لأنه غليظ شديد يعني بالغ مؤلم. فقال وأولئك لهم عذاب عظيم أي يوم القيامة عياذا بالله. ثم قال جل وعلا أن هذا العذاب كائن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم هنا الظرف هنا منصوب على يعني على أنه في هذا اليوم لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني أن في يوم القيامة ينقسم الناس إلى قسمين، فمنهم من يبيض وجهه، وبيض الوجه إما أن يكون هنا على حقيقته يعني أنه يصبح بالفعل أبيض وتسود الوجوه كذلك على حقيقته أنه يصبح أسود بالفعل، فينقسم الوجوه إلى وجوه بيضاء ووجوه سوداء، وإما أنه يعني كما قيل معنى الثاني تبيض الوجوه وتسود الوجوه، تبيض الوجوه بالبشرى، فإن أهل الإنسان إذا بشر بالخير حتى لو كان جلده أسود فإنه يشرق وجهه، وكذلك إذا بشر بالسوء فإنه يسود وجهه حتى لو كان يعني جلده وبشرته بيضاء. والصحيح أن البياض والسواد ليس بسبب فقط البشرى بالخير والشر، وإنما هذا على حقيقته، فإن الله تبارك وتعالى قد وصف يعني وجوه أهل الإيمان ووجوه أهل الكفر بالسواد والبياض في مواطن كثيرة، كقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، والقتر هو السواد، أولئك هم الكفرة الفجر. وقال أيضا سبحانه وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما كأنما أغشيت وجوههم يعني كأنما غطيت وجوههم بقطع من الليل يعني كأنك قطعت قطع من السواد ووضعت على هذه وجوه كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال أيضا سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا زرقة زرقة الوجه يعني السواد مع كدرة شديدة وهذا من الغم والكرب والعياذ بالله. فيوم تبيض وجوه تشرق بما يبشرها الله تبارك وتعالى وتبتسم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، فجعل البياض والسواد هنا إنما هو في شأن المختلفين بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه في هذه الأمة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه الذين اعتصموا بكتاب الله تبارك وتعالى وبكتابه ودينه وبرسوله ولم يتفرقوا، وتسود وجوه أهل الفرقة والخلاف ممن فارقوا الدين و يعني قام بينهم البغي والحسد وتفرقوا بسبب ذلك فخرجوا عن جادة الحق والصواب. وقيل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه أهل الإيمان وتسود وجوه أهل الكفر، فالآية يقولون عام عامة في كل أهل الإيمان وكذلك يعني أهل الكفر. ثم قال جل وعلا فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بدأ الله تبارك وتعالى في التفصيل والبيان بمن سود وجهه، يعني الأول قال يوم تبيض وجوه تسود وجوه فقدم البياض على السواد، وهذا لأن هذا في التقسيم، في التقسيم في القسم التقسيم يأتي أهل البياض أولا وأهل السواد فيذكر أهل الخير أولا، ثم في التفصيل بدأ بمن اسود وجهه، وذلك أن المقام مقام إيش؟ مقام تحذير، المقام مقام تحذير ومقام ترهيب، لأن كل هذه الآيات إنما هي في الترهيب من الخلاف، فلذلك بدأ في البيان بعد يعني في النشر، هذا يسمى في اللغة اللف والنشر، اللف جمع القضية وبيان الأقسام، ثم النشر بعد ذلك تفصيل الحال. فيجمع يوم تبيض وجوه تبيض وجوه، هذا أمر المجمع، هذا لف يعني للأقسام. ثم ذلك النشر يفتح بعد ذلك، فمن هم هؤلاء الذين بيضت وجوههم، من هؤلاء الذين تبيض وجوههم. فبدأ الله تبارك وتعالى في النشر يعني في الإيضاح ببيان حال من اسود وجهه، وذلك أن المقام مقام التحذير. فقال جل وعلا: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. يعني يقال لهم يوم القيامة تبسيطا وتقريعا: أكفرتم بهمزة الاستفهام بعد إيمانكم. يعني كيف يتأشى هذا بعد أن عرفتم الحق وعرفتم الدين تكفرون؟ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والذوق مقاساته هنا، ويطلق الذوق يعني على فعل اللسان وعلى فعل كذلك أي إحساس، فإحساس إحساسهم بالنار والعذاب ذوق. ذوقوا العذاب يعني الشديد بجلودكم ومكثكم في النار عياذا بالله. ذوقوا العذاب عذاب النار بما كنتم تكفرون، يعني بسبب كفركم بما هنا السببية، يعني بسبب كفركم بما كنتم تكفرون بالله تبارك وتعالى. وهذا يرجح قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية في هذه الأمة، فيكون يوم تبيض وجوه يعني أهل السنة من يعتصم بحبل الله، وتسود وجوه يعني أنها الآية خاصة بمن افترق من هذه الأمة، تسود وجوه من فارق الحق من هذه الأمة. وأنه أكفرتم بعد إيمانكم، يعني أنهم كانوا مؤمنين لكنهم لما اختلفوا وتفرقوا خرجوا من الدين بسبب هذا الكفر، وقتل بعضهم بعضا وأكفر بعضهم بعضا، فخرجوا من جادة الدين فاستحقوا عقوبة الله تبارك وتعالى. أما القول بأنها عامة يكون طبعا هناك إشكال في أكفرتم بعد إيمانكم، لأن منهم كفار أصليين، فإن الذين تسود وجوههم يوم القيامة من الكفار سيكونوا كفار أصليين لم يسبق لهم إيمان قبل هذا. ولذلك قال من قال بأن الآية عامة في الناس جميعا: إن أكفرتم بعد إيمانكم، أن الإيمان السابق لهم إنما هي إيمانهم يوم كانوا في الذر، يوم أخذ الله تبارك وتعالى منهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به سبحانه وتعالى. لكن من الواضح في سياق الآية، يشهد السياق كله، أن الخطاب لهذه الأمة. فالخطاب في الأول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقول الله: واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا الخطاب كله لأهل الإيمان ممن آمن. فهنا سياق كله يسير في هذا. وقول الله: ولتكن منكم أمة من الخير. ثم قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالخطاب كله إنما هو يعني في أهل الإيمان، فتكون الآية خاصة فيوم تبيض وجوه تسود وجوه، يكون هنا يعني الآية خاصة بهؤلاء، وأن من أهل الإيمان من يبيض وجهه، وذلك لأنه بقي متمسكا الحق والصواب حتى لقي الله تبارك وتعالى ومعتصما بأخوة الدين وأخوة الإسلام. ومنهم من يسود وجهه لأنه فارق الجماعة وخالف أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما شد هذا أيضا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يزادن أقوام من أمتي عن حوضي أعرفهم أعرفوني، ويأخذ بهم جهة النار. فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول سحقا سحقا، فقول النبي إنما إنك لا تدري ما أحدث بعدك يدل على أن هؤلاء المبدلين والمغيرين استحقوا هذه العقوبة، وهي يعني الطرد من يعني الكرامة التي جعلها الله تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من سواد الوجه، وهذا من سواد الوجوه، فإن من طرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ به جهة النار سود وجهه عياذا بالله. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والكفر كفران: كفر مخلد في النار اللي هو كفر من يخرج من الملة، وكفر دون كفر، والكفر دون كفر كذلك موجب للعذاب، فإنه قد يعني يبقي صاحبه في النار زمانا. الكفر اللي هو دون كفر يدخل النار كذلك، لكنه لا يخلد في النار خلود يعني الكافر الذي مات على الكفر والشرك المخرج من ملة الإسلام. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم، هذا تفصيل القسم الآخر، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ورحمة الله هنا جنته سبحانه وتعالى، هذه رحمته الكبرى، وما دون هذه الرحمة أنهم يكون في ظل عرش الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وفي إنجاء لهم من يعني عقابيل وتهاويل وأهوال يوم القيامة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون، جنته هم فيها خالدون. أكد الله تبارك وتعالى يعني أنهم في رحمته بجملتين: هم فيها، وإلا فلو يعني المعنى ففي رحمة الله خالدون هذا كامل، الجملة كملت، لكن هم فيها، هم فيها خالدون، أكده الله تبارك وتعالى بهذين المؤكدين الجملتين ليبين أنهم بالفعل خالدون في رحمة الله تبارك وتعالى، فهذا من تأكيد المعنى. والخلود هو المكث الطويل في لغة العرب، والخلود في الجنة خلود لا انقطاع له، فإن أهل الجنة يقال لهم: يا أهل الجنة خلود فلا موت. وقال الله تبارك وتعالى: وما هم منها بمخرجين. وقال: لا يبغون عنها حولا. فهي جنة خالدة أبدا، باقية بقاء سرمديا لا انقطاع له. ثم قال جل وعلا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك هذه الآيات، وقد أشير لها بالإشارة إلى البعيد تعظيما لشأنها ورفعا لها. تلك آيات الله، كلماته الدالة على أنها من عنده سبحانه وتعالى، البينة المعجزة، آيات الله المقروءة، نتلوها عليك بالحق، تلاوة القراءة، نتلوها عليك. وطبعا النبي سمع من جبريل عليه السلام، ونسب التلاوة إلى الله تبارك وتعالى من باب أنه هو الذي أوحى بها سبحانه وتعالى إلى عبده محمد صلوات الله وسلامه عليه. نتلوها عليك يعني يا رسولنا بالحق، بالحق تلاوتها، وبالحق يعني معانيها، فالمعنى كل معنى جاء فيه إنما هو حق، فما أخبر الله تبارك وتعالى به كل ما أخبر به في هذا حق. فما أخبر به هنا في هذه الآيات يعني كون أهل الإيمان يختلفوا ويختلفوا وتبيض وجوه وتسود وجوه، وأن الذين سودت وجوه هذا مآلهم، وأن الذين بيضت وجوه هذا مآلهم، هذا حق، كل هذا حق، والحق هو الثابت المستقر الذي لا تغير. أو كذلك نزوله حق، فنزول هذه الآيات على النبي وقراءته عليه حق. ثم قال جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعالم. يعني قد يقول قائل: لماذا كان من شأن هؤلاء الذين كانوا أمة واحدة ومجتمعين على طريق واحد وكذا حصل بينهم هذا الاختلاف وهذا الشقاق وحصل كفر وحصل. قال جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعالمين. لا يريد الله تبارك وتعالى أن يظلم أحدا من عباده سبحانه وتعالى، فإن الله منزه عن الظلم، وإنما كل يأخذ ما كسبت يداه. وقد أعذر الله تبارك وتعالى وأنذر وأقام الحجة وبين لعباده سبحانه وتعالى ما يأخذوه وما يتركوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على مثل محجة لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. يعني مو الزيغ، إنما هو من شخص يريد الهلك فهو هالك، وكذلك ولا يهلك على الله إلا هالك. فهذا الذي يعني اختار هذا الطريق، طريق الشر وطريق الخلاف وطريق الشقاق، فهذا لم يظلمه الله تبارك وتعالى، وإنما هو قد ظلم نفسه واتخذ الطريق الذي استحق به عقوبة الرب تبارك وتعالى. وما الله يريد ظلما للعالمين، يعني لكم ولا لغيركم. فالعالم، العالمين جمع عالم، والعالم كل مجموعة تشترك في معنى واحد من معاني الخلق، كعالم الملائكة أو عالم الناس. كل هذه الأمم كلها لا يظلم الله تبارك وتعالى أحدا من عباده جل وعلا. وما الله يريد ظلما للعالمين. ثم قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ملك ما في السماوات وما في الأرض إنما هو لله تبارك وتعالى. فالله مالك يعني كل هذا الخلق، السماوات وما فيها والأرض وما فيها. ما في السماوات، ما قال من، لأن ما أعم، ما تعم العاقل وغير العاقل، يعني المخلوقات العاقلة التي لها يعني عقل وإدراك وإرادة كالملائكة والإنس والجن، وغير كذلك العاقلة مما لها إرادة وفعل كالجمادات والأشجار وديه. فكل ما في السماوات والأرض إنما هو ملك لله تبارك وتعالى. ولله ما في السماوات وهي سبع، وما في الأرض وهي سبع، وإلى الله ترجع الأمور، يعني أن أمور العباد التي يقضي فيها ويفصل فيها إنما هي إلى الله تبارك وتعالى. ترجع الأمور، أمور الخلق، والأمور هنا بمعنى الشؤون، يعني شؤون الناس كلها الذي يحكم فيها إنما هو الله تبارك وتعالى. ترجع إليه، أي وحين ترجع إليه يوم القيامة له الفصل فيها والبت فيها سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: كنتم مخاطبا يعني هذه الأمة، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم هنا كان، إنما هي بمعنى الاستمرار والبقاء، كما هو بمعنى قول الله: وكان الله عليما حكيما. كان الله عليما حكيما، يعني أنه لم يزل على هذا النحو سبحانه وتعالى، كان ولم يزل سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت الناس، أي أن هذا شأنكم، وهذا معناه ثباتهم في هذا الأمر. خير أمة يعني من أمم، الأمة هي الجماعة المجتمعة على أمر ما، وسواء كان على الخير أو الشر، فكل جماعة اجتمعت وبينها شأن واحد فهم أمة. والأمم في أمم مجتمعة، أمم هداية وأمم ضلال، فنوح وقومه ومن آمن معه أمة هداية، ومن عصوه من أمته الأمة الضلال. فكل رسول مع من معه من أمته هذه الأمم الهداية، فنقول موسى وقومه، أو موسى وأمته، وعيسى وأمته، وإبراهيم يبعث أمة وحده لأنه لم يؤمن به إلا لوط فقط، قال كما قال تبارك وتعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، ولم يكن معه في الأرض إلا هو وزوجته ولوط ابن أخيه، ثم رزقه يعني رزقه الله تبارك وتعالى الذرية الصالحة إسماعيل وإسحاق. وأكثر الأمم عددا هم موسى وقومه وعيسى وقومه والنبي صلوات الله وسلامه عليه ومن آمن معه أكثر الأمم عددا من كل الأمم السابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فنصف أهل الجنة من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأمة أمة محمد من أم الهداية هي خير الأمم، لم يخرج الله تبارك وتعالى أمة من أمم الأنبياء خيرا منها، بل هي خير الأمم على الإطلاق، كما في الحديث: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. فهذه الأمة أمة محمد الأمة الآخرة الخاتمة لكنها خير الأمة. قال النبي: نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس، أخرجت بالبناء للمجهول، والمخرج والله تبارك وتعالى هو الذي أخرج هذه الأمة للناس، أخرجها بمعنى أنه هيأها، أنزل عليها هذا الكتاب، بعث فيها هذا الرسول، أمرها أن تدعو بهذا الدين، فأخرجها داعية بأمره سبحانه وتعالى إلى الناس جميعا، كما قال النبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إلى الناس، إلى كل الناس، فإن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه قد بعث إلى الناس كلهم. وأما الأنبياء السابقين فإن كل نبي كان يبعث في قومه خاص، إما قومه قبيلته، وإما قومه أهل بلده، وإما قومه اللي هم من يعني يتناسلون من يعني شخص واحد كبني إسرائيل أولاد يعقوب، جاء فيهم أنبياء إنما هم في حدود في حدود بني إسرائيل فقط، أولاد يعقوب فقط. وصالح كان في قومه فقط في ثمود، وهود كان في قومه فقط في قبيلته في عاد، فكان كل نبي يبعث في قومه فقط. أما نبينا فإن الله تبارك وتعالى بعثه إلى كل الأمم وكل الشعوب وكل القبائل، إلى كل من في الأرض من وقته وإلى قيام الساعة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذا رسول الله إلى كل الأمم وكل الشعوب وكل الألوان. وقال الله تبارك وتعالى لما حمل النبي هذه الأمانة وهذه الرسالة، وهي أمانة عظيمة، فإن كل رسول مبعوث إلى مجموعة خاصة، كيف يبعث إلى كل الأمم بلغات شتى وبأفكار شتى؟ فأخبر بأن هذا القرآن سيكون معه داعي وباقي. قال الله: ولو شئنا لبعثنا في كل أمة، في كل أمة رسولا. لو شاء الله تبارك وتعالى لبعث في كل أمة مجموعة وقبيلة من الناس رسولا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. فالقرآن يبقى بمثابة الرسول الناطق الحي الباقي، فهو بأيدي المسلمين داعي الله تبارك وتعالى إلى صراطه المستقيم، ويبقى إلى يعني قيام الساعة، وهو آيات بينات توضح لا تترك في الحق لبسة. ثم لم لا توجد شبهة مما يقوله الكفار إلا وفي إلا وفي القرآن ردها منذ وجد يعني بعث النبي وإلى قيام الساعة، لا شبهة إلا والقرآن فيه رده، فهو كتاب عظيم. ثم إن القرآن فيه معجزته يعني باقية معه، فإن الله تبارك وتعالى تحدى به الأولين والآخرين أن يأتوا بسورة مثل. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فقول الله ولن تفعلوا ليبقى هذا القرآن حجة قائمة، فحجته معه. فالإعجاز كل نبي كان يحتاج معجزته معه، ثم إذا انتهى الرسول ماتت المعجزة ومن بعده لم يرها، أما هذا معجزة حياة باقية. فالقرآن حمل المعنيين: معجزة الرسول وهذه باقية وتظل باقية على طول وقائمة والتحدي بها قائم، ثم البيان والإيضاح، لأن الرسول مبين: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، ومبلغ القرآن، مبلغ القرآن بلاغ لأنذركم به وانبلغ. فحمل الأمرين، يعني حمل الأمرين، ما يصاحب الرسول من الحجة باقية، وكذلك ما يقوله الرسول من الحجة والبيان والإيضاح باقي. فالقرآن جعله الله تبارك وتعالى يعني عوضا عن تعدد الرسل، فبدلا من أن تعدد الرسل ويرسل الله تبارك وتعالى رسول في كل أمة ليبلغهم، القرآن موجود وأمر هذه الأمة أن تقوم به. فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجكم الله تبارك وتعالى للناس، تدعونهم، مو فقط تدعونهم بل وتقودونهم إلى الجنة بالسلاسل، كما قال صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الآية، فقال أنتم خير الناس للناس تقودونهم إلى الجنة بالسلاسل. وذلك أن الله فرض الجهاد على هذه الأمة، والجهاد هو أعظم يعني عمل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى لإعلاء كلمة الله في الأرض، فأنتم تجاهدوهم، تمنعوهم عن الباطل جبرا، وتأسرونهم وتأخذونهم أسرا، وبالتالي تشرح صدورهم للإسلام، يدخلون الإسلام، وتجيبوهم للخير، فتقودونهم إلى الجنة حتى بالسلام، مو فقط باللسان فقط بل وبالسلسلة تأتونه إلى الجنة، فهم خير للناس للناس. لم توجد أمة على وجه الأرض كان أثرها على الناس من الخير ما كان لهذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، فهذه دعوتهم، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. في هذه الآية بيان يعني طويل، وإن شاء الله نرجعه إلى يعني الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فقلنا يا رسول الله بما؟ فقال بكفركن. قلنا نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن النعمة وتكفرن العشير. يحسن إلى إحداكن الدهر حتى إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. طيب هذا من صغار الذنوب، وكفر المرأة لعشرة الزوج أن تقدر للرجال روح ما شفت منك خير، من يوم ما شفت وجهك ما شفت خير، هذا كثيرا ما يقع. وهذا النبي يقول إنه بيدخل النار، وقال تكثرن اللعن، تلعن بكثرة، وقد يقع هذا اللعن في غير موضعه فيعود اللعن إليها، واللعن كلام وهو كثير ويقع كثيرا على ألسنة الناس رجالا ونساء، لكن الرسول أخبر أنه السبب لدخول النار. وقال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم إحداكن، أي أنها تستطيع أن تؤثر على عقل الرجل الحازم فيتخليه غير رأيه، إما أنها تقعله عن عمل واجب أو تدفعه لعمل معصية أو تغير رأيه عن الحق، فهذا مجرد أنها تفعل كذا هذا معصية، كذا معصية للرجل ومعصية لها، لأنها هي المغوية وهي التي تؤثر بهذا، وهي تدخل النار، فهذه معاصي، فالرب يؤاخذ بالذنب. وهذا الصحابة أتوا فغلام كان يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، جاله سهم فمات، فقالوا هنيئا له يا رسول الله شهيد دخل الجنة، فقال النبي لا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة التي غلها لتشتعل الآن عليه نارا. ففزع الصحابة، هذا رجل شهيد ميت في الغزو خادم للنبي، راحوا فتشوا متاعه، وجدوه سارق شملة من الغنائم، يعني من مال الكفار في الأساس، بس ما قسم لسه بعد، تساوي 4 دراهم يعني ما تكمل دينار. ففزع الصحابة، إذا كان هذا لم يشفع له كونوا مع النبي وكونوا مجاهد وكونوا مات شهيدا في هذه، فجاء رجل بشراك، راح ديت كان واخد له شراك يعني سر